بيغني في الاول وبعدين بقى ملحن. في الاول خالص كان بيغني، كان مع الشيخ علي محمود، كان من ضمن يعني البطانه بتاعته. وبعدين لما لحن مشي بقى في التلحين، ما بقاش بقى يغني. لما رجع غنى بقى تاني في الفتره الاخيره يعني؟ لا، ده كان بيغني الحاجات اللي عملها هو، ما كانش بصفه مغني. لا كل اسف اخذوا له ده في وقت ما كانش، يعني لو كانوا اخذوا له الحاجات دي قبل كده كنت سمعت الشيخ زكريا كما يكتب. كنت تتراجل صوته يعني جدا جدا. معروف ان الشيخ زكريا او التعامل مع الفنانين الكبار بيبقى فيه مشاكل كتير، ويمكن الشيخ زكريا ارتبط فترة طويلة بمشاكل العمل معايا يعني. هو كان عنده سوء ظن يعني، الحقيقة انا كنت بقدره جدا. بعدين سوء الظن ده جه في فترة من كايروفون، ولا كايروفون لا بيضافون، لما جت عشان تعمل معايا عقد اني اسجل الحاجات بتاعته بتاعت غيره يعني. فهو قال انا عاوز حق الاداء الميكانيكي، طلب يعني. فانا قلت له، قلت للشركة دي من ضمنهم عبد الوهاب وبيضافون، فهو هم مرضوش. كنا احنا كتبنا العقد بينهم، ما كنتش فاهمة ان دي هتقف في سبيل ان هو ما يسجلش حاجاته. صنباط سجل، الاسابقة سجل، زكريا امتنع وافتكر اني انا كنت اقدر اني اعمل الحكاية دي، وبس انا مش عايزة، مع اني انا يعني كان من مصلحتي انا كمان اني اعمل حاجات شخص كريم، لان خسرتها. ما تعملتش لحد دلوقتي؟ ما تعملتش الصغنة لحد دلوقتي. لحد دلوقتي انما هو افتكر اني انا كنت اقدر اني اعمل ده. انا بالعكس بعد كده اشترطت دلوقتي على صوت القاهرة انه لازم جدي للمؤلف وللملحن حق الاداء الميكانيكي على كل اسطوانة. ليه؟ ده هيخلي المؤلف اولا يجيد لانه ده ايراد على طول، له مكسب له، مش زي ما يدفعوا له 10 جنيه في الحتة وخلاص. هيفكر مرة واثنين وثلاثة قبل ما فده انصاف له. وفي الوقت نفسه بنعلي من قيمة الفن نفسه، وده بينطبق ايضا على التلحين. يعني لما يجي واحد ملحن عمل حاجة وحشة اهو ما بياخدش، لكن عمل حاجة كويسة وكل واحد لازم ياخد على قد مجهوده. انا وقفت في دي وقلت لازم يدوم للمؤلف والملحن اولا، كل واحد ياخد على حسب جهده. ثانيا في الوقت نفسه احنا بنعلي الفن. الشيخ زكريا كانت علاقات طيبة في اواخر ايام، بعد ما اصطلحنا بقى. صلحت. مشاكل دائما يعني. طبعا يعني مهما كان مفيش فن بيطلع بالسهل كده. لا ابدا، يعني لازم يبقى في برضه سوء تفاهم، وبعدين يبقى صلح، وبعدين يبقى يعني في مضايقات يعني. طبعا يعني ناس بتبقى متصوره انه الفنان اللي بيصل للقمه ده لا يواجه مشاكل في حياته، يعني بيبقى يعني دايما المشاكل كلها عنده، المشاكل اكتر. اه طبعا اكتر. بس مش اللي بيصل للقمه يعني اي فنان يعني. يمكن من مشاكل الفنانين الكبار متعبهم من انهم ما بيمارسوش حياتهم بحريه ازاء الجمهور. زي ايه؟ يعني ان ما يقدرش الفنان الكبير يمشي في الشارع في وسط الناس كده، الناس تتلمع حواليه، ما يقدرش يخش السينما، ما يقدرش يمارس حياته بشكل طبيعي يعني. انا من رايي ان الفنان يجب انه يعمل اطار لفنه. الاطار هو ايه؟ انه ما يظهرش كتير قدام الناس، انه يبقى سيرته كويسه، انه يبقى مثال للحاجه الكويسه يعني في كل حاجه، في ملبسه، في كلامه، في ظهوره. ده مش عشان الفنان نفسه، عشان فنه، بيحط اطار جميل لفنه. يعني لنفرض مثلا ان انا جيت اقول مثلا حاجه دينيه، والناس شافوني قبلها مثلا في حته كده مش قوي يعني، هل يقبلوا مني ده؟ لا طبعا. مش كده؟ وبعدين الفنان بيعتبر قدوه في الاخر يعني. يبقى الفنان الممثل يعني لازم يدي شيء للجمهور، يعني يحسسه، يعني نفس اللي بيسمع ده بيكون مقتنع بالكلام اللي بيقوله اللي قدامه. زي ده جزء برضو منه مكمل. ان حياتك مصرة مثلا في افلامك انك تطلعي مغنية، برضو احساسا منك بان الجمهور في ذهنه هذه الصورة، ولابد انها تبقى مكتملة لما تقدمين عمل فني كامل يعني. لا هي دي انا بفتكر ان الواحد لما يطلع في دور غير انه يبقى مغني، يبقى مقحم على القصه. يعني لكن انا لما اطلع في دور مغنية يبقى الناس بقى تقبله والمنطق يقبله. انا اقصد انه الفنان بهذا الشكل فبيحرم نفسه من متع كتير. يعني يقول الفنان ده عايز يمشي في الشارع كده، يتمشى، ينزل يتمشى في السوق، يشتري حاجات من المحلات، تجمع الناس حواليه ده ما بيعتبر سببلوش ضيقه. هي يعني الحقيقه بتبقى شويه الواحد بيخجل منها. يعني هي خجل، فيها خجل، خجل مش انا بقدر ما بتحقق سعاده للانسان لا ولا هي يعني الواحد انا ما بشعرش يعني بانها يعني حاجه الواحد ينبسط منها يعني. أفضل إن أفضل الواحد يكون بعيد عن الناس.